السلام عليكم. قبل لا نبدأ القصة نبارك للمنتخب العنابي القطري بالفوز، وهارد لك للمنتخب الأردني رغم أنه قدم صراحة مباراة جميلة، وكلكم واحد، يعني الفوز يشملنا كلنا، يعني احنا كبلدان عربية نفتخر بهالشيء. هذا قصة الليلة عن شاب عماني. هذا الشاب احصلت له سالفة غريبة عجيبة. في عام 2020 الشاب هذا تعرف على فتاة عبر الهاتف عن طريق الخطأ. البنت اتصلت عليه، ألو مرحبا مرحبا فلان، لا والله مو فلان، سكر التليفون. رجع اتصل عليها، شنو مشكلته ناصر؟ ناصر عمره ما كلم بنت بحياته، ودائما كان يحدث نفسه يعني ان انا بتعرف على بنت بعيش حالي حال الشباب ومن هالخرابيط. فالبنت هذه اللي اتصلت عليه الظهر يعني عجبه صوتها، رغم ان البنت قالت له بالخطأ. رجع اتصل عليها، مرحبا مرحبا، عفوا اختي، انت متأكدة من الرقم ولا لا؟ يحاول اللي يفتح معاه حوار. قالت له يا ابن الحلال خلاص، انا قلت لك ان اخطأت يعني بالرقم، ليش كنت متصل على مين يعني؟ قالت له وانت ايش دخلك بالموضوع؟ لا ما يخالف، ممكن سولف ممكن كذا. المهم البنت في البداية انزعجت منه وصارت ترد عليه وتغلط عليه، وهو صار يهديها ويا بنت الحلال والله أنا مو قصدي أنا كذا. المهم شوي شوي صارت تسولف تأخذ وتعطي معها. وهذا ناصر من أول مكالمة دخل في خانة الحب على طول، وهذه مشكلة اللي تكون لأول تجربة صراحة، يعني ما عنده مانع من أول مكالمة أو من أول تعارف يتزوج على طول، خصوصا اللي ما عنده خبرة يعني، مهما كانت هذه البنت اللي يكلمها. وكثير حالات احنا سمعنا فيها كثير. المهم مالكم بالطويلة، البنت صارت تعطي وجه والسولف وياه، وتاخذ وتعطي وضحك وكذا، واتصال ليلة بعد ليلة بعد ليلة. ناصر خلاص عشق هالبنت رغم انها ما شافها. بعدين كشفت له، قالت له شوف بقول لك شغلة، انا عايشة في عمان عند اختي، وانا اساسا يمنية، فترى انا ماني مستقره في عمان. قال لها زين ايش رايك نتزوج وكذا. قالت له شلون يعني انت حتى ما شفتني؟ قال لها زين خليني اشوفك. قالت له الله يخليك وصورتي وانا محجبه ما يخالف، وانا قصدي شريف والله يخليك. قالت له اوكي بس امانه تمسحها. قال لها امسحها. ارسلت له صوره أعجب فيها، زين صورة ثانية أبى أشوف شعرك أبي كذا. أرسلت صورة ثانية وصورة ثالثة وصارت فيديوهات، وبعدين تطور الأمر بعد ما طاحت الميانة صارت ترسل له فيديوهات لها شبه عارية، وثقت فيه البنت خلاص، وهذا دخل معاها في سالفة حب وزواج، والبنت صدقت فقالت ترى أنا بسافر بروح اليمن بجلس شهر شهرين وأرجع مرة ثانية. قال لها أوكي خلينا على تواصل. قالت لها أكيد. المهم سافرت البنت راحت لليمن، بعد يومين من وصولها صارت تراسل أنا وصلت أنا كذا، وتصور للأجواء الجميلة في اليمن وكذا، وفجأة تختفي البنت. أول يوم ثاني يوم يحاول يتصل يرسل لها رسائل صوتيات، ابدا ما ترد عليه. بعد اسبوع ولا تتصل عليه ويرد عليها، الو، ولا صوت رجل. قال له انت ناصر؟ خاف ناصر في البداية. ايوه، منو انت؟ يا ابن الكذا يا ابن الكذا، والله لا اجيك لعمان واقتلك واسوي لك وما اسوي لك، انا اخو البنت. يا حقير يا واطي، يلي فيك وما فيك. الله يخليك، لحظة شيخ، انت فاهم ليش انا شنو سويت؟ انا ما سويت شيء غلط، وانا قصدي شريف، وراح اجيك واعرف عنوانك. ليش؟ لان هذا اخو البنت، خذ من البنت بيانات ناصر بالكامل بعد ما دش عظامها، كسرها تكسير. البنت كانت على وشك ان تموت، فبطت الجربة وقالت كل شيء. لا، والولد اطلع على الرسائل اللي بين اخته وبين ناصر، وشاف الفيديوهات والصور والبلاوي كلها. المهم ضرب البنت ضرب خلاها بين الحياة والموت، وقام يتصل على ناصر، والله لا أجيك وأقتلك وأنا فلان لفلان، وعلى فكرة جماعة وعيال عمي كلهم عندكم، والله ما خليك. هذا انجن ناصر، الله يخليك، وأنا مستعد أصلح غلطتي، وترى ما صار شي بيننا، مجرد يعني قال هاي سوالف. الصور والفيديوهات أنا شفتها كلها، أنا جايك جايك. أول يوم ثاني يوم ويرجع يتصل أخو البنت. طبعا ناصر ما ذاق النوم ذاك الاتصال، أو يتصل أخو البنت الثاني، ألو ألو ناصر أنت؟ قال إيه نعم. قال لا، أنا أخو البنت الثاني، مو اللي كلمك قبل يومين. أنت يا ناصر، شوف، إذا تعتقد ان احنا ما احنا قادرين نوصل لك، والله لا نوصل لك بكل سهوله. نراقبك، تطلع برا البيت، تروح دوامك، ولا تروح ان شاء الله تروح المسجد، والله لا نقتلك. يا ابن الحلال فكوني من شركم، والله ما سويت شيء غلط، والله كذا، الموضوع كان مجرد يعني سوالف. قال سوالف، تدري انت بسبتك اختي الان وين؟ أختي الآن في المستشفى بين الحياة والموت، مكسرة وتحتاج إلى عمليات، أخوي مطعنها وصارت علينا فلوس وديون عشان بس نعالجها، وما احنا عارفين خليها تموت ولا يعني نصرف عليها. المهم أنا داق عليك، حسابك بعدين أنت، لكن الآن داق عليك علشان فقط ما نكبر المشكلة معك، نبيك انت اللي تدفع مصاريف العلاج، وانا راح ارسلك الفواتير من المستشفى، تفهم ولا لا؟ قال حاضر، ارسل الفواتير من المستشفى وانا احول لك المبالغ. قال لا، التحويل ما عندنا تحويل الحين، لكن في شخص عندكم انا بعطيك رقم حسابه، موجود يمني في العمان، وترسل له وهو يرسل لي عن طريقه. قال حاضر. فعلا ارسل له الفواتير، وهذا كل اللي عنده، 2003 ريال طبعا عماني، ويحولهم حق الرجال. وهذا ما يدش السالفة اللي موجود في عمان، اللي من اقارب الفتاة اللي في اليمن، ما يدري شنو سبب هالاموال، يعتقد ان الفلوس هذه صداقة بين هالشاب العماني بين ناصر وبين الشاب اليمني فقط، يعني ما يدري عن موضوع أخت الولد وش صاير فيها. وحتى ناصر ما قال له، اتصل عليه وحول المبالغ، وهذا أرسل لهم وصاروا يدفعون فواتير علاج البنت. البنت طبعا كانت في غيبوبة وأجروا لها عدة عمليات، بعد أسبوعين وتوفى البنت. ويقومون قومة واحدة، اخوان البنت وعيال عمها وجماعتها، وبعد ما اخوها قال لهم يبا انا سويت فيها اللي صار بعد ما ألقوا القبض عليه في اليمن، لأني لقيت لها محادثات مع شاب اسمه ناصر، وهذه بياناته وهذه كل شيء، حتى صوره موجودة لأنه كان يتبادل معها الصور وكذا، وصاروا العالم كلها تتصل عليه وكبر الموضوع، ووصل عن طريق علاقاتهم إلى السفارة العمانية اللي موجودة في اليمن. هناك رجل من العاملين في السفارة، طبعا لا تستعجلون في الحكم في القصة يعني إلى النهاية، قام هذا الرجل اللي في السفارة، الموظف اللي في السفارة، وتواصل مع ناصر في عمان، السفارة العمانية في اليمن، وتواصل مع ناصر في عمان نفسها. ألو مرحبا أهلين، معاك الموظف من القنصلية ومن السفارة، وإحنا السفارة العمانية اللي في اليمن، وصايرة سالفة بسبت علاقتك مع البنت اليمنية اللي كنت تكلمها، وترى البنت توفت والعالم قايمين علينا قومة ورافعين قضية ويطالبون بالدية ويطالبون بدمك، والسالفة كل ما لو تكبر. هذا انجن ناصر، قال ما خلصنا، البنت الحين في المستشفى وانا ما خلصت بالتهديد، الحين ماتت، لا عز الله كليت هوا، يا ابن الحلال ساعدني فكني منهم من شرهم. قال له والله يا اخوي انا قاعد انا وسيط بينكم، تبي القضية تمشي وبعدين يتم مراسلة السلطنة والقضية توصل لعمان نفسها، ولا تبيني أسكرها من عندي؟ قال له من عندك يرحم والديك. قال إذن حول لهم مبلغ 6000 ريال. 6000؟ والله ما عندي أقسم. قال له كيفك؟ قال إن شاء الله راح أتواصل معك، لكن الله يخليك أبي أتأكد من شخصيتك من هويتك يعني. قال له حاضر، ويرسل له صورة هويته الدبلوماسية. هني تأكد ناصر من صحة القصة. ناصر من وين يجيب الفلوس؟ صار يتسلف من هذا ومن هذا، ويتسلف من أفراد أسرته، ولا قال لهم بالقصة أبدا. جمع 6000 ريال وحولهم على الشخص اليمني الموجود في السلطنة نفسها، وهذا يتواصل معاهم ويرسل لهم. المهم بعد 2-3 أيام قالوا له علشان نكنسل القضية، لأن احنا كنا رافعين قضية في اليمن عليك، فخلاص احنا نبي نكسر الشر، وعلشان نكنسل القضية يحتاج رسوم. كم رسوم؟ والله 1000 ريال. قال حاضر، ويقوم يبيع سيارته وياخذ منهم 1000 ويحولها لهم، يبي خلص. المهم بعد 2 أسبوع ويتصل عم البنت. قالوا ناصر؟ قال اي نعم. ناصر طبعا ما يرد اي اتصال، يرد على طول ويتجاوب معهم، يبي يعرف شنو قاعد يحصل يعني، خلاص خلصت السالفة ولا لا. ويتصل عم البنت، قال له اسمعي يا ولدي، انت بسببك بنتنا ماتت، واللي سويته هذا غلط، واحنا سامحناك وتنازلنا على القضية، لكن احنا نشعر بتأنيب الضمير، ولدنا الآن مسجون لأنه قاتل أخته، وعائلته تحتاج إلى مصاريف، وفوق هذا بنتنا ماتت ونبي نبني لها مسجد، فيعني دبر نفسك. قال شنو؟ أنا من وين؟ من وين؟ والله العظيم تسلفت وحالتي. قال لا والله شوف، ما تبي احنا بنكمل قضية ونطلع ونطالبك بالدية، وراح نوصل معاك الى ان يعني نجي عند باب بيتكم في السلطنة، تبي تحل المشكلة حل المشكلة، احنا نبي منك الان مصاريف حق هالسجين اللي هو اخو البنت وحق عياله، وكذلك مصاريف بناء المسجد. قال ما عندي. قالوا لأجل تحمل اللي راح يصير. الولد صار يلطم على رأسه، يا رب انك تخلصني من هالمصيبة، ما تسوى. اول مرة اكلم بنت في حياتي تموت بسببي، هذا غير تأنيب الضمير اللي صار فيه هو، ان بنت ماتت علشان والله ارسلت له فيديوهاتها وصورها وهذيك البنت اخوها طاح عليها. المهم الولد دخل في حالة نفسية من الرعب والخوف. أسرته ما هم عارفين إيش اللي حاصل مع ناصر. انقلبت حياته وكيانه وصار انطوائي ودايما يفكر. صاروا يقولوا له يا ناصر يا حبيبي أنت إيش فيك، فيك شيء، عندك مشكلة عندك، وخصوصا بعد ما تسلف منهم أكثر من مرة، يعني هذا وين يودي فلوس وبايع سيارته. صاروا أسرته يركزون عليه، تكلم فيك شيء تقول. قال لهم السالفة، قال يبا أنا تعرفت على بنت ويا ريتني ما تعرفت عليها، ما كلمتها كم يوم والبنت سافرت وأخوها طاح عليها هناك وشاف تليفونها والمكالمات اللي بينها وصوري وصورها وفيديوهاتها وهي كانت لابسة كذا ولابسة كذا، ضربها ودخلها المستشفى وبعدين البنت ماتت، وانا دفعت لهم لكم اكو فايدة. الحين هم اخوها المسجون هذا بيسجنونه على الاقل سنة سنتين ثلاث، ذا بحقته قضية شرف اوكي، لكن شلون؟ اهلا صدموا، قالوا له انت الحين كل هالفلوس دافعها وانت يعني شو متأكد ان الموضوع صحيح؟ قال مبلا صحيح، حتى ان راسلني واحد من السفارة العمانية اللي موجود في اليمن، عنده واحد من اهله يفهم في هالامور. قال شلون يعني واحد من السفارة العمانية يتواصل معاك ويحل المشكلة؟ ما له علاقة. ودائما أنت لما تتورط في مشكلة معينة ليش يقولك دائما استشير، دائما أخذ رأي اللي أكبر منك؟ لأن الخبرة لها دور في الحياة. في واحد يعرف النظام، يعرف أن السفارة لا يمكن تتدخل في موضوع مثل هذا، خلاص قضية تروح محكمة و شكو واحد بالسفارة يتصل عليك ويقول لك أنا حلك المشكلة. هل أسلوب هذا غير صحيح أساسا؟ يعني شلون صدقت أنت يا ناصر؟ قال أنا مصدق، وهاكم هذا شوفوا المكالمات. قال حبيبي الحين مو هم اللي يهددونك، إحنا اللي نهددهم. شلون؟ قال نروح نشتكي واللي يصير يبا. انت ترى اول وتالي لا انت اللي قتلت البنت ولا انت السبب، وانت شنو علاقتك؟ زين في بنت انت تحبها مثلا اخوها ذبحها، انت مجرد كان كلام بينك وبينها، يعني اخوها ما شافكم متلبسين علشان والله تكون انت مثلا سبب باللي حصل حق البنت. وبعدين على اي اساس يطالبونك بالدية؟ وبعدين اخوها اساسا اللي انت تقول يمكن الحين سجنوه سنة وسنتين وثلاثة، اهم شلون سجلوا له قضية ان الدفاع عن الشرف وما في طرف ثاني مع اخته اللي هو انت؟ مو انت تقول انه تنازلوا عنك وكذا؟ شلون؟ ترى الكلام هذا كل اللي قاعد تقوله في شيء غلط. لا حبيبي احنا بنروح نشتكي. او فعلا بلغوا السلطات العمانية بالاحتيال اللي وقع على ناصر، هم يقولون ان هذا احتيال. شلون؟ قالوا يبا البنت سافتها كذا كذا وراحت لعمان، عفوا اليمن، وهناك قتلها اخوها، وصار هذا ناصر يرسل لهم فلوس عن طريق شاب يمني موجود في السلطنة، القوا القبض عليه، اسمه وافي، يمسكون وافي. قال يبا انا مالي شغل، انا في واحد من جماعتي في اليمن قال لي يجيك الشاب ناصر واخذ منه الفلوس وحولهم لي. زين ما تدري عن القصة عن بنتك؟ ابدا والله ولا ادري عن شيء. واسألوا ناصر نفسه. سألوا ناصر قال والله صح انا لا انا فاتحته في الموضوع ولا هو فاتحني، كنت اقول له اخذ الفلوس ارسلهم الى الشاب اللي في اليمن. فهذا طلع فعلا ما له علاقة في الموضوع يعني، أو غير متورط لأنه هو كذلك كان ضحية. الزين تواصلوا مع السلطات في اليمن وطلعوا بيانات الهاتف، هاتف البنت، ولا الهاتف مسجل باسم شاب، والشاب هذا فعلا طلعه اللي قريب الشاب اللي موجود في عمان واللي كان يرسل له الحوالات. ألقوا القبض عليه وعلى مجموعة من أقاربه وجماعة اللي موجودين في عمان، اللي تبين أن العملية كلها كانت مرتبة لخداع ناصر في 4-5 أشخاص من اليمن وهذول يعملون في عمان، عمال على يعني رواتبهم كانت 200 ريال كما هو مذكور في ملف القضية. واحد فيهم عنده سجل تجاري فجايبهم على هالسجل هذا وتعرفوا على ناصر، لذلك اختاروه كضحية وانه يقوم واحد فيهم ويتصل عليه ويقلد صوت بنت. وهم اساسا مجمعين الصور وفيديوهات لنفس البنت، يعني بنت يعني واحدة عشان يصدق، وصاروا يسولفون معه بالمراسلات وهذاك المسكين دخل جو حب وراحت انها لليمن وانها انقتلت وهذا المسكين خاف وشعر بالذنب وصار يرسل لهم الأموال. لما تكشفت تفاصيل القصة وعرف ناصر ان اللي صار هذا كله كان مجرد وهم كان عايش فيه، اللي هو قصة الحب وقصة مقتل البنت وهلها اللي ضربوها والافلام وعلاج وفلوس اركم بالطويلة، صار المتهمين تقريبا 4-5 لما تم محاكمتهم في موضوع الاحتيال والابتزاز ما قدروا ان يثبتون عليهم اي دليل قاطع. صحيح ان في بعض المعلومات مثل اتصالات مثل كذا، لكن هذا ما يثبت تورط الاشخاص، رغم ان واضح انهم هم يعني هم اللي مدبرين العملية بالكامل. لكن تعرفون دائما المحاكم ما تبني على الوهم ولا على التخمين، دائما على الأدلة القاطعة يعني. لذلك ارتأت المحكمة أن تحكم عليهم بالبراءة. يوم حكموا عليهم بالبراءة ألقوا القبض عليهم مرة ثانية، لكن بتهمة شنو؟ بتهمة غسيل الأموال. لأن تعال أنت ماخذ منه فعلا 6000 ريال عماني و1000 مني و500 مني، يعني مو أقل من 10000 ريال عماني خذيتهم على اي اساس؟ ايش قالوا؟ قالوا والله يعني هذا اللي اعمال خيريه لبناء مسجد. حلو، هني يدخل الموضوع في غسيل الاموال، لان انت اساسا شخص غير مخول بجمع التبرعات ولا انت من جهه رسميه ولا يجوز لك انك تاخذ الاموال من عمان وتوديها لليمن والله عشان يعني علاقه حبيه صداقه بينك وبين شخص. لا لا حبيبي، احنا دوله مؤسسات، مو اي واحد والله يخدعك والله نبي نبني مسجد، نبي نبني مستوصف، نبني ادويه وكذا، وانت تصدق وروح تبرع. هذا بحد ذاته اصلا جريمه الان اصبحت، لان هذه الخدعه اللي كان يستخدمها الكثير من الإرهابيين بدعم الجماعات الإرهابية عن طريق موضوع التبرعات، بعدين اكتشفوا ان اموال اللي تروح لاعمال خيريه اصلا ما في عمل خيري ولا هو موجود على ارض الواقع، وان هذه لجان وهميه وغير معتمده وغير رسميه، وفلوسك انت صرت تدعم فيها الباطل. لذلك دائما احذر من الاموال اللي تتبرع فيها، يعني بدل ما تاخذ اجر راح تاخذ اثم اذا وصلت لغير المستحقين من الناس اللي ممكن يستخدمونها استخدام سيء. خلك على اللجان الرسمية المعتمدة المعروفة بالدولة اللي فيها يعني عندهم كشف حسابات ويتابعونها الوزارة ويعرفون وين قاعد يودون الأموال، مو أي واحد يقول لك تبرع. والله ذاك اليوم أنا كتبت تغريدة عن شاب ما هو كويتي، عندنا في الكويت، أرسل رسائل نصية، هو طبعا حاط لحية وانه يعني يسوي نفسه انه مطوع، يعني انه داعية، هو وجهه وجه كريه لانه يعني يخدع الناس، محشومين المطاوع طبعا والناس الملتزمة الحقيقيين يعني. لكن هذا ايش سوى؟ ارسل حق جميع اللي عرفهم في المنطقة والمناطق المجاورة اللي يعرفون ان هذا يعني متدين وكذي وانه يشتغل في اعمال خيرية باعتقادهم. ذاك اليوم قال لهم في عائلة محتاجة إلى مأوى. وين العائلة؟ موجودة في الكويت. شلون؟ والله المساكين ميتين من الجوع وعايشين بالشارع والناس يعني متدمرة وما خلى واحد إلا أرسل له. في ناس أهل خير يعني وأهل أيادي بيضاء وودهم يتبرعون، فعلا صاروا الكل يتبرع، واحد يتبرع عن والدته المتوفية، واحد يتبرع عن أبوه، واحد يتبرع عنده مثلا أموال زكاة، واحد يتبرع عنده أموال صدقة، واحد يتبرع كذا، وفي ناس عنده خير ويتبرع ويجمع مبلغ ويشتري له بيت سرداب وثلاث أدوار ونص بقيمة 320 ألف دينار كويتي، يعني مليون دولار وشوي، في أفضل مناطق في الكويت. بعد فترة الناس تفاجأت إن هذا شاري بيت. واحد من اللي واجهوه قالوا له أنت من وين لك يعني، أنت حتى وظيفة ما عندك، تعمل أعمال خيرية وكذا وحتى وظيفة ما عندك يعني، ولا راتب ولا عندك شيء، وانت شلون شاري بيت بهالقيمة يعني؟ قال يعني الحمد لله الله رزقني. قال شلون؟ فهمنا يعني شلون؟ تجارة؟ انت من وين لك تجارة؟ انت 24 ساعة تفتر تصور مع هذا وتصور مع هذا وتسوي نفسك اعمال خيرية وكله كذب بكذب، ندري احنا. لكن شلون ليكون من الفلوس اللي احنا تبرعنا فيها واللي ارسلت لنا من فترة وسويت حملة تبرعات قال بصراحة اي، والعائلة اللي كانت محتاجة وما عندها مأوى هي عائلتي انا، انا عائلتي ما عندهم بيت صراحة، وحطيت هاللينك او رابط التبرع والناس يعني ما قصروا جزاهم الله خير. قال شنو انت تدري نص الشعب الكويتي، اي نص 70% من الشعب الكويتي ما عنده بيت ملك، ما عنده، كلهم ايجارات، يعني مو شرط اللي ما عنده بيت يعني انسان فقير، يقدر يستاجر، هذا زين، انسان الحمد لله مستور. يعني اللي ما عنده بيت هذا انت تعتبر انه بلا مأوى؟ انت خدعت الناس. قال لا لا لا، شرعا انا ما خدعت احد، الناس تبرعت لي وتبرعت لعائلتي لان عائلتي محتاجه. فشوفوا لاي مدى الناس تنصب حتى باسم الدين، والله ما عندهم مانع. مالكم بالطويلة، فعلا لما تم محاكمتهم بتهمة غسيل الأموال تم إدانتهم، ولا زالت القضية جارية يعني، لأن وصلوا إلى الآن في هذه القضية الثانية، طبعا محاكمات أول درجة وثاني درجة واستئناف. يحاكموا منه؟ يحاكمون اللي استلموا الفلوس داخل السلطنة والشركاء اللي معاهم. أما اللي كان في اليمن هذا يحاكمونه يعني مثل حكم غيابي، بعدين يرسلونه إلى اليمن لتنفيذ الحكم عليه بعدين يعني. فأحذروا، أحذروا من موضوع الابتزاز. والله العظيم أن أنا تلقيت أكثر من مرة عمليات نصب مشابهة لسافة أن أنت خدعت بنتنا وأنت، والله العظيم أنا استغربت أنا. ولا والله قبل كم يوم كذا واحد، حتى المشكلة مش على رقمي اللي أنا أعلنته، لا على رقمي الخاص، في أشخاص يراسلوني أبو طلال أنت مشارك في مواقع ويعني وتتكلم وتتفاعل فيها. قلت لا والله ما، أي موقع هذا؟ الموقع الفلاني والموقع الفلاني، يعني واحد ينتهي شخصيته ويحط لهم رقم تليفوني. مرات واحد يسوي إعلان بيع وشراء يحط رقم تليفوني. في ناس ترى، في ناس مهووسة أو مجنونة يعني أو حاقدة. فأنت دائما لا تصدق، لا تصدق. أنا كثير يقولوا لي أنت معانا في جروب تليجرام، أنا أصلا أساسا ما عندي تليجرام ولا عندي جروبات. وأي واحد يقول لك أنا أبو طلال الحمراني ولا أنا أوعدك ولا أسوي لك مشروع ولا أخذ منك فلوس، أنا أتبرى منه وما عندي لا مشاريع ولا عندي جروبات ولا أرسلت لحد ولا وعدت أحد ولا أحد وعدني. احذروا من النصب، احذروا. ترى كل يوم، كل يوم هذول المجرمين يخترعون طرق جديدة للنصب. خلك حذر، شيء ما تعرفه استشير شخص عنده خبرة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.